الجواز بحكم الدخان والشيشه ومجانين تحريمهما مع العلم انهما لا يفقدان صاحبهما العقل. لا الشيشه ولا الدخان كلهما الامر وفيهما مضاره كثيره وقد يدوخ صاحبهما على ادبهما يجدهما قد تكون مده قد يدوخ ويشرب من ذاته وموته وغير ذلك من اعراضها كثيره من اظهر العظيم قررها بالذات تضره في بدنه وفي صدره وفي بيئته وفي اولاده له اثار كثيره ومن اجل ذلك له احرام محرمات لا يجوز صرفهما ولا بيعهما ولا قراءهما ولا اشتراكهما نسال الله الجميع العافيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.